بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء والذي هو أول لقاء بعد العيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم الأيام وأن يغفر لنا ولكم الزلات، وكلنا في شوق لنلتقي ونستمع لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل، من حج ومن ضحى ومن صام واستغفر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في اللقاء. اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، حلقة هذا اليوم تحمل عنوان شواهد نحوية. ندرك أن النحاة اعتنوا بالشاهد الشعري توثيقا للغة العرب، وفي هذا المساء المبارك إن شاء الله سنقف مع 4 شواهد نحوية. ليس المقصود منها البحث الأكاديمي المحض، وإنما هي سياحة لغوية وأدبية وفكرية ونحوية في المقام الأول. وبسم الله نبدأ. فضيلة الشيخ، قال الشاعر: ألا ليتما هذا الحمام لنا. نريد التفصيل في هذا البيت والمقام الذي قيل فيه والقائل وموضع الشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فكما حررتم في المقدمة، بذل النحاة جهدا كبيرا في استقراء لغة العرب، ثم بعد ذلك أخرجوا منها قواعد، ثم أتوا لهذه اللغة وتلكم القواعد التي استنبطوها، وأتوا بشواهد من كلام العرب في زمن الاستشهاد يشهد بصحة ما ذهبوا إليه من قواعد، مع خلاف في بعض الجزئيات بين المدرستين الكبيرتين البصرة والكوفة. نعنى هنا بالشاهد النحوي، يحمل في طياته أمورا عدة أرجو أن يمتع المشاهد الكريم بها، بما نقول على أننا نتوخى أن نفع للناس، ونفع الناس له طرائق، والناس الآن في هذا الوقت من هذا اللقاء الذي يأتي في ليلة 21 من شهر ذي الحجة لتسع بقين منه، قد فرغوا من عبادات عظيمة، فيغلب على الظن أن الموطن ليس موطن وعظ محض، وإنما هو موطن تدارس علمي فكري أدبي تاريخي نحوي في المقام الأول. البيت: ألا ليتما هذا الحمام لنا، عجزه إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، وهو من معلقة النابغة الذبياني. طبعا أنت معترض على كون الدرس نحوي حتى لا يكون الدرس موجها لبعض الفئات، لكن لعلك تعفو في هذا. البيت أصلا من قصيدة معلقة امرئ القيس: يا دار مية بالعلياء في السندي، أقوت وطال عليها سارف الأمد، إلا الأواري لأيما أبينها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيما أبينها، والنؤي بالحوض كالمظلومة الجلد. سنأتي على هذا تفصيلا. ما معنى شاهد نحوي؟ يأتي البيت يحمل في طياته شيئا، فيأتي النحوي يستشهد على صحة القاعدة التي قالها بقول العرب السابقين. هذا معنى شاهد نحوي، حتى يفقه المشاهد ماذا نريد أن نقول. هذا البيت العرب تقول، النحاة يقولون: إن لها أخوات. هذه أخوات إن تعمل عملها، ترفع المبتدأ، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر. ليت بالاتفاق من أخوات إن، يسمونها حرف مشبه بالفعل. أين الإشكال؟ الإشكال أن البيت جاء فيه أن اسم ليت مرفوع، والأصل أنه منصوب، وهو قول النابغة: ألا ليتما هذا الحمام لنا. هذا البيت الذي جعل إن لا تعمل دخول ماء الكافة عليها، دخول ماء الكافة عليها، فقالوا، قال بعضهم: يجوز الوجهان، الرفع والنصب، فاحتجوا بهذا البيت، لأن البيت روي بالنصب وروي بالرفع. أنا الآن سأخرج عن النحو حتى يتمتع المشاهد الكريم بما سوف أقول. القائل النابغة، وهو أحد شعراء المعلقات، وهو أحد الذين عناهم الفرزدق بقوله: وهب القصائد للنوابغة إذ مضوا، إلى النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول، هذه أسماء شعراء. منهم النابغ الذبياني اسمه زياد ابن معاوية ابن ضباب، كان تضرب له قبة من أدم في عكاظ، يأتيه الشعراء يحتكم إليه. ممن جاءه في إحدى الأزمنة ثلاثة: الخنساء والأعشى وحسان. فأنشده الأعشى في الأول، كان كنية الأعشى أبو بصير، فأعجب به دائما. الوهلة الأولى صعب زحزحتها، فاقتنع بشعري أبي بصير شعر الأعشى. ثم جاءه حسان فلم يقتنع كما اقتنع بأبي بصير، فجاءته الخنساء: ترثي أخاها صخرة قذن بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. الله. إلى أن قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فقال: لولا أن أبا بصير أنشدني سابقا آنفا لقلت أنك أشعر الجن والإنس. ولم يمدح حسان، فغضب عليه حسان وقال: والله لا أنا أشعر منك ومن أبيك، وهذا في زمن الجاهلية. فقال النابغة لحسان: يا ابن أخي، الكبير كبير دائما في التعامل يهدأ، يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول واستشهد لبيت لنفسه، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. وحسان شاعر يعرف أن هذا معنى صعب، فسكت. هذا من؟ هذا قائل الأبيات. هذا البيت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، قاله النابغة ضمن قصيدة ضمن معلقته التي يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر. النعمان إذا ذكر يذكر النابغة، والنابغة إذا ذكر يذكر النعمان، لأنه النعمان بن المنذر ملك، وقد قرب وأدنى النابغة ونادمه. فقال في هذه القصيدة لما اتهم بأنه تعرض لزوجة النعمان، قال به هذه الأبيات. بدأ بها على ما جرت به عادة العرب في الزمن السابق، كان يبكون على الأطلال: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها. الأواري مرابط الفرس، يعني باقي من الديار، باقي من الآثار مرابط الفرس، لأيا ما أبينها، يعني بصعوبة تبينتها. والنؤي في الحوض كالمظلومة الجلدي، النؤي يضعون حول الخيمة ترابا حتى يمنع دخول الماء، فيأتي على هيئة دائرة. فقال: والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي، المظلومة الأرض إذا كانت صماء صخرة لا يصلح أن تكون حوضا، لا يصلح أن يحفر فيها فسمى تلك الأرض وصفها بأنها مظلومة، لأن مظلوم وضع الشيء في غير موضعه. فلما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الأشياء أن يعبد غير الله، وضع الشيء في غير موضعه. الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهذه أربع مرة معنا مرارا في هذه الطاولة المبارك أنه لا أحد يقدر عليها إلا الله. فلما كان لا يقدر عليها أحد غير الله، لا ينبغي أن يعبد أحد غير الله. هذا من معاني البيت. ثم استطرد النابغة في قصيدته إلى أن قال هذا البيت الذي اقتبسه النحاة، واحتج به على أن ما إذا دخلت على ليتا كفتها عن العمل. فذكروا البيت، يقول في الأول: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد. شراع يعني مجتمع. من هذه التي نظرت؟ فتاة الحي. قيل إنها زرقاء اليمامة، وقيل إنها هند اليادية، والأكثرون على أنها زرقاء اليمامة. هنا أخطأ النابغة. فيما أخطأ؟ هو يقول: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت. الحكم هنا ليس القضاء وإنما الحكمة، وقد جاء به القرآن، قال الله جل ذكره: ولما أي حين بلغ أشده واستوى، يتكلم عن من؟ عن موسى، آتيناه حكما وعلما. ليس حكما بمصر حاكم، لأن هذا الكلام قبل أن يخرج موسى من أرض مصر، بعدها: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لم يكن موسى قاضيا ولا حاكما، إنما أتيناه الحكمة. فيعبر بالحكمة بالحكم عن الحكمة. وهذا الذي أراده النابغة، يقول للملك: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت. وقد أخطأ النابغة هنا. لماذا؟ لأن الملوك لا يطلب منهم أن يتشبهوا بفتاة في حي، الملوك لا يمكن أن تريد أن تغير فيه وتؤثر فيه، تنصحه وأنت تطالبه أن يصبح كامرأة في الحي ما بلغت هذه المرأة. واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد، هي من قوة بصرها رأت حماما يمضي، فقالت عدته وهو في السماء، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا نملكه، ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا فنصفه فقدي، فنصفه يعني هذا الحمام مثل زائد نصفه زائد حمامتنا يصبح 100، فالحمام عدده 66 ونصفه 33 يصبح 99 والجواب يكمن بالمئة. هذا موضع الشاهد من البيت الشعري. نأتي هنا إلى قضية زرقاء اليمامة. ما اليمامة؟ مدينة في السعودية، محافظة الآن اسمها جو، هذه كانت تطلق ويراد بها اليمامة. كان تسكنها قبيلتان، قبيلة من طسم وقبيلة من جديس. ملك من ملوك طسم يقال له عملوق استبد بقبيلة جديس، كلاهما قبيلتان متجاورتان في أرض واحدة. لما استبد بها بلغ به الاستبداد، لأن العرب تقول من يهن يسهل الهوان عليه، حتى قال لا تأتي امرأة تزف إلى عروسها إلى زوجها إلا تمر علي قبل أن تدخل على زوجها، وهذا منتهى الذلة. فدخلت عليه عروس اسمها عميرة بنت غفار، هذه من جديس. فلما أتاها وأصبحت تذهب إلى زوجها لم تذهب إلى بيت زوجها، جاءت إلى بيت قبيلتها وقالت لا أحد أذل من جديس، هكذا يفعل بالعروس. ثار الناس. لما ثار الناس من قبيلتها قالوا ماذا نصنع؟ فقال أخوها ندعو الملك، يعني الملك من قبيلة طسم، ثم نقتله هو ومن معه. فكمنوا لهم وقتلوهم. فر رجل من طسم يقال له رياح ابن مرة، وهو خارج أخذ جريدة من نخل، لكنه من ذكائه أخذها بطينها حتى لا تيبس، وأخذ كلبة معه عمدا لأمر بيته، حتى أتى حسان بن تبع وطلبه أن يقتل قبيلة جديس ينتصر به. قوم حسان أبوا، قالوا لا مصلحة لنا في حربهم والديار بعيدة. فقال رياح أين الديار بعيدة؟ هذه الجريدة قدمت بها من تلك الديار ولم تيبس، وضعها في طين، ثم كسر رجل كلبته قبل أن يدخل على الملك، وقال هذه كلبتي على عرجتها تبعتني، ولو كانت ديارا بعيدة ما استطاعت. فاقتنعوا فجهز جيشا ثم قدموا به على جديس. جديس كانوا قلنا يسكنون في مدينة جو. لما كانوا يسكنون طلعت هذه المرأة زرقاء التي مدحت في البيت في أبيات النابغة على أطم يقال له التبيل، فأبصرتهم من مسيرة 3 أيام، يعني قرابة 300 كيلو بعصرنا الحاضر. لما أبصرتهم قالت لقومها إن حمير تريد أن تغزوكم، لأن الأمر لا يقوم من أحد أمرين، إما إن الشجر قام يمشي أو هذه أغصان على الجند. هم كانوا يعرفون أنها تبصر، فوضعوا أغصانا وأشجارا على كل جندي منهم حتى إذا مشوا يظن أنه شجر. فقالت الأمر لا يخلو من أحد أمرين، إما أن الشجر يدب ويمشي وإما أن حمير تغزوكم. لم يصدقوها. لما لم يصدقوها دهمتهم حمير فقتلوا. من هذا الموطن عرفت بأنها زرقاء اليمامة، لأن عينيها كانتا زرقاوين، وكانت تستخدم الإثمد. ويقولون إن هذا الملك حسان شق بصرها ووجده قد امتلأ بإثمد أزرق، ولهذا عرفت بزرقاء اليمامة. هذا الخبر كان مشاع في الثقافة الجاهلية، في الثقافة العربية يعرفه الناس، ويدل على حكمتها يوم نصحت قومها. جاء النابغة استله ليعتذر لمن؟ ليعتذر للنعمان. إلا أن النابغة وقع في الخطأ الذي حررنا أنه لم يحسن مخاطبة الملوك، وقد كانت الشعراء قبله كزهير وامرئ القيس لا يستجدون بالشعر، حتى جاء النابغة خلق فنا جديدا، يقول الدكتور عمر فروخ، خلق النابغة فنا جديدا هو فن الاعتذار، لكنه سقط من أعين النقاد، من أعين معاصريه، لأنه ألحف في السؤال وفي الوقت نفسه. ماذا وقع منه؟ وقع منه أنه أذل نفسه بكثرة الاعتذار للنعمان، خلق فنا جديدا لكن وقع في ذل نفسه كثرة الاعتذار وأهان نفسه كثيرا. يعني في البيت الذي رد به على حسان: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ويقول في القصيدة نفسها: نبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأر من الأسد. وكلها تبين ضعفه وعجزه وذله بين يدي النعمان. هذا الشاهد النحوي في قول النابغة: ألا ليت ما هذا الحمام لنا، وهو منثور كثير في أدب العرب. نعم، ما شاء الله، فتح الله عليكم. أعزائي المشاهدين، أيضا نتواصل معكم وأرقامنا موجودة على الشاشة، أيضا نتواصل مع فضيلة الشيخ. وهذه حقيقة من الفرص الجميلة التي نحظى بأن نجلس فيها مع الشيخ ونستمع إلى هذه الأمثال الجميلة التي كانت معروفة، ولكن الثقافة الآن تغيرت وأصبح الوضع مختلف. قال الشاعر: يا مرو إن مطيتي محبوسة. القائل الفرزدق، وهذا احتج به النحاة في باب الترخيم. مرو ترخيم لمروان، هو يريد أن يقول يا مروان، والمراد بمروان هنا مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم أحد خلفاء بني أمية، إلا أنه لم يدم طويلا، وبعده تولى الخلافة ابنه عبد الملك بن مروان، الذي يعتبر عند المؤرخين المؤسس الثاني للدولة بني أمية، وبه انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني كما هو محرر في كتب التاريخ. الفرزدق مثل النابغة يطلب مالا، فذهب بناقته إلى قصر مروان، فقال يستجدي: يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء، يعني العطاء، وربها يعني صاحبها لم ييأس. لماذا استشهد به النحاة؟ النحاة يقولون إن الترخيم حذف آخر الكلمة، تقول ترخم عائشة تقول يا عائش، ترخم سعاد تقول يا سعاء، تحذف الحرف الأخير. لكنهم قالوا يجوز حذف الحرفين في أحوال: إذا كان ما بقي ثلاثة أحرف والحرف المحذوف ساكنا معتملا. إذا طبقنا هذه القاعدة على لفظ مروان، وهو اسم كان ذائع في العربية، مروان الحرف إذا حذفت الألف والنون يبقى ثلاثة أحرف، والألف معتل، وفي نفس الوقت كانت ساكنة، يعني المد سكون. فقال فرزدق: يا مرو. فالنحاة يقولون مما يدل على جواز هذا المذهب أن العرب الفصحاء، ويضربون مثلا بالفرزدق، قاله. والفرزدق اسمه همام ابن غالب، أحد شعراء العصر الأموي، كان فيه فجور فاحش لا يتورع، حتى ذكر مرة عياذا بالله كيف أنه يأتي الفاحش، فذكر أنه يعني تصور مكان عال على امرأتين، فيقول: هما دلياني من 80 قامة كمن قض باز أقثم الريش كاسره. ثم ذكر بقية الأبيات. 80 قامة يقصد مثلا من 80 متر، يعني كنوع من المقاييس. لما قال هذا البيت وذكر فجوره، وجده جرير طريقا إلى القدح فيه، قال: لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا، وجاءت بوزواز قصير القوائم، تدليت تزني من 80 قامة، وقصرت عن باع العلا والمكارم. وجعله في مطعن، يعني جعل رد عليه في مطعن، لأنه وهذا قاعدة شرعية، من سمع سمع الله به، هو جعلها ذريعة للقول ولم يبالي، فكانت مثلبة عليه. المقصود هذا الفرزدق، مع ذلك قيل عنه: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. ونحن هنا نتكلم عن شاعريته لا عن دينه، لأن دينه قد أفضى إلى ربه، وليس المقصود هذا. المقصود هنا هذا الفرزدق لما وقف هنا قال يا مرو، فاحتج النحاة بقول الفرزدق: يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس. النحاة يقولون: يا مرو جملة فعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب، إن مطيتي محبوسة جملة استثنائية كذلك لا محل لها من الإعراب، أنا أتكلم عن إعراب الجمل، ترجو الحباء هذه حالية في محل نصب، وربها لم ييأس كذلك جملة حالية في محل نصب، لكن الفرق أن الأولى فعلية والثانية اسمية. ما نأتي للألفاظ، لما يقول يا مرو يرخمه يريد منه أن يستعطفه. إن مطيتي محبوسة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الحديبية: حبسها حابس الفيل، يعني منعها أن تمشي. فالمحبوس من أشبه بالموقوف. والكثير من الناس الآن في بعض دول الخليج أو في غيرها ما زالوا يقولون للسجن حبس، لأن فيه منع ومن حيث اللغة صحيح، لكن السجن هو الذي يطلق على من يعني يعاقب أو يجرم. قال الله جل وعلا عن الصديق يوسف قال ربي السجن أحب إلي، وقال ربنا ودخل معه السجن، وهذا معروف في اللغة وفي القرآن كذلك، لأسجننه أو ليأتيني بسلطان مبين إلى غير ذلك من الآيات. فقال الفرزدق يا مرو إن مطيتي محبوسة، أي لن أبرح حتى تعطيني، ترجو الحباء يعني العطاء، وربها يقصد صاحبها لم ييأسي، والأصل لم ييأس بالسكون لكنه حرك بالكسر للروي يعني الحركة الروي. من هنا يفهم أن الاستجداء إذا غلب على الحد لا يقبل، وهذا قد كان ظاهرا في زمن بني أمية عند الفرزدق وعند خصمه جرير، فليس هذا بأفضل من هذا، كلاهما كان يستجدي، وهذا مر معنا في كثيرا في دروسنا هنا أن جرير كان يبالغ في ذم نفسه من أجل أن يستجدي المال. لا تصحو أنفهادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائنا يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سكن من سمك القراحي، إلى أن قال سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياحي، تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي. هذا كله استجداء، يخبر أولاده كيف حالهم وما إلى ذلك، يريد مالا من الخليفة، وهذا لا يليق بالنفس البشرية. ولو يعني استخدم التعريض أو الطرائق ممكن يعني، صحيح أن الملوك لهم وضع خاص، لكن على الأقل يكني ولا يستجدي. وقد يوجد من إنسان من يرفض حتى هذا، يقولون عن شوقي وقد مر معنا هذا إن لم أنسى، لما أعطاه الخليفة مال رفض بأدب، قال ومن كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات، أثنى عليه وامتنع عن أخذ العطية، لأن لما يقول عطية غير عندما يقول هدية، والهدية قال فيها قالت العرب فيها الشرع يعني الفقهاء يقولون قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. لكن أيا كان ينبغي للإنسان العاقل أن يتحرر من أيادي الناس، إلا إذا غلب على ظنه في بعض أحواله أن مثل هذا الذي يهدي لا يرد، لكن يكون قد بيت أن يهديه بعد ذلك ما يجعل الأحوال متساوية. نعم. يعني أحسن إلى من شئت تصبح أميرة، وليحسن إليك من شاء تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره. هذا استطراد. نعود للبيت يا مرو إن الترخيم. قال الزمخشري في الكشاف، ذكر رواية الله أعلم بصحتها، أن ابن عباس قيل له إن ابن مسعود رضي الله عنهما يقرأ آية الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقرأها ونادوا يا مال يا مالي على لغة من ينتظر، يعني يرخم الكاف ما تنطق الكاف، يعني هي يا مالك لكن تقرأ بالترخيم، ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. فقال ابن عباس ما كان أغنى أهل النار عن الترخيم، فأجيب بأنهم من شدة ما هم فيه ينقطع عنهم الصوت، من شدة ما هم فيه ينقطع بهم الصوت، فلا يستطيعون أن يتموا اسمه. والله أعلم بصحة الرواية، لكن معلوم أن مثل هذه الأقاويل والنقولات والأثر يتجاوز الناس فيه كثيرا في النقل، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي ولا عمل. وإذا الإنسان إذا حرر وقال الله أعلم بصحة الرواية أو أسند قال هكذا نقل ولا يتحرر عن هذا موقف، يكون هذا يعني أحوال. لذلك إذا أذنت النقل أحيانا عن الناس ينبغي أن يحرر. نذكر مرة قلت في أحد دروسي عند قول الله جل وعلا ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون في آية التوبة، فقلت وأنا أشرح أنه مما يمكن أن يستنبط من الآية أن الإنسان إذا مر به ضيق أو كرب أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ولا يقول الآية كلها ورسوله، لأن الرسول وقتها الآن ليس بحي فلا يذكر. في مثل هذا الموقف صلى الله عليه وسلم على صيغة الدعاء. على صيغة الدعاء يقول المؤمن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وذكرت أن هذا فيه نفع عظيم للإنسان، وقد بعد ذلك يعني جربه كثيرون ففرج الله عنهم، منهم من رزق وظيفة، منهم من رزق مالا، وقد كانوا في كرب. بعد ذلك حرر بعض الفضلاء رسالة يتناقلها الناس، وقالوا إن الشيخ يذكرون الاسم يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا تحرير غير صحيح. أنا لم أقول هذا، وهذا أرجو يعني أن يبلغ يفقهه الناس هذا الأمر. ثم قرنوا معه أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، ويفهم القائل أنني أنا قلت أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، وأنا لم أقول هذا، بل إنني قلت إني لا أعلم أحدا قاله قبلي ولم أنسبه لابن باز، لكن لا أدري هل هذا الذي كتبها كتب الرسالة بلغه عن الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا وارد أنه أثنى على هذه الدعاء يعني تأوله كما تأولناه، أو أنه أراد أن يجعل لكلامه قبولا، أو أنه بلغه اجتهد فأخطأ. أيا كان أنا لا أتحمل مسألة أن ابن باز قال شيئا ذمة ديانة، لكنني أقول من تأول القرآن يعني من فهم القرآن أن يقول الإنسان إذا ألم به كرب في رزقه خاصة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. نعم أستاذنا فضل الشيخ الذي بعض المكالمات، الأخ كما عادل من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ عادل، تفضل يا أخي. كيف حالكم؟ حياك الله، تفضل عادل. والله يا شيخنا أنا بحبك في قل أحبك في كل ألو عادل. ألو تفضل يا أخي، مداخلتك أو سؤالك تفضل. شيخي أنا بدي أسألك في بعض الآيات من سورة مريم. نعم تفضل تفضل يا عادل. بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون بيت من الآيات يقول يحيى يوم يا سلام علي يوم ولدت ويوم أبعث حيا. السؤال أبعث حيا وعيسى، ويقولون كما عيسى سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كرروا هذه الخطرات. طيب السؤال وين عادل؟ يحيى وسيدنا عيسى كيف جايين السؤال كيف؟ هل هذا الدعاء ليحيى أم عيسى؟ سنشرح أبشر، أديني السؤال، أعطيني السؤال الآخر. قال لعيسى، عيسى قالوا له سلام علي يوم ولدت طيب ويوم عادل. أموت ويوم أبعث حيا. نعم. هذا هو السؤال؟ وعيسى ثاني سلام علي يوم أموت. نعم طيب خير إن شاء الله. أيضا هناك اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. خالد سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أخي تفضل. كيف حالكم طيبين؟ أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. والله أنا عندي سؤال عن أذكار الصباح والمساء يعني بالنسبة لها. أبو خالد لو ترفع صوتك قليلا. أذكار الصباح والمساء إيش يعني؟ ودي أصح الأذكار أين أجدها؟ صح أذكار الصباح والمساء، وعندي أسرار في سورة الفرقان يعني، وحبيت ما أكلمكم عنها. أبو خالد الأذكار الصباح والمساء إيش سؤالك فيها؟ أصحها يعني أجدها في أي كتاب أو أي مكتب. واضح السؤال واضح. طيب وعندي أسرار في سورة الفرقان يعني، أنا الحمد لله حافظ القرآن وتدبرات كذا يفتح الله علي أسرار يعني في سورة الفرقان وفي بعض الصور، أبغى بس كلم الشيخ فيها ويصوبها لي يعني. قل بعضها باختصار الآن لأجل البرنامج والباقي ابعثه لي. في سورة الفرقان في بعد سبيل، بعد سبيلنا الأولى الكلام عن الآخرة، وبعد سبيلنا الثانية الكلام عن الأنبياء، وبعد سبيلنا الثالثة الكلام عن الرسول، وبعد سبيلنا الثالثة الرابعة الكلام عن آيات الله الكونية. وآيات الله الكونية مرتبة كالتالي: الظل والليل وثلاث مياه، ماء السماء وماء البحر وماء الرجل. وبعد سبيلنا الرابعة الكلام عن العرش، ثم نزول تدريجيا إلى بروج السماء ثم بدأ الكلام عن عباد الله الصالحين. هذا جيد وحسن، وظاهر فيك يعني القدرة على الاستحضار والانتباه لما تقرأ، وأرجو أن تستمر، ولو كان هناك تواصل مكتوب يكون أفضل، لو كان هناك تواصل مكتوب يكون أفضل. ولعلك تترك رقم هاتفك للإخوة، وإن شاء الله يكتب الله الخير لنا ولك إن شاء الله. أيضا تواصل على موقع، أو على تواصل على الموقع، نعم، موقع الراسخون في العلم، تتواصل مع الإدارة إن شاء الله تعالى ويوصل للشيخ بإذن الله تعالى. نواصل فضيلة الشيخ، أما انتهينا من يا مرو إن مطيتي محبوسة. نعم، طبعا قلنا إن الحبس يراد به السجن، والسجن يعني يسمى من فيه ببعض الأحوال، إذا كان في بلاد الكفار يسمى أسير. والله جل وعلا قال في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والآية فيها إشكال من باب أن هذه الآية مكية، ولم يكن يومها قتال حتى يكون هناك أسرى. وقيل إن هذه الآية مدنية مستثناة من السورة نفسها، هذا تخريج. تخريج آخر قال إن الأسير هنا ليس الأسير الكافر، وإنما المراد الأسير المسلم لدى الكفار. وقالوا إن قريشا ضيقت على ضعفاء المسلمين في أول الدعوة، فلما ضيقت على ضعفاء المسلمين في أول الدعوة كان بعض المسلمين ممن لهم ما يستندون إليه، لهم ركن، كانوا يطعمون أولئك الأسارى الذين بيد كفار قريش. وهذا تخريج حسن. وقيل إن فيه نوع من البشارة للمسلمين أنهم سيظهر دينهم وأنهم سيقتتلون. على هذا الأمر نحن نعلم أن الإخوة المأسورين في السجون الإسرائيلية من الله جل وعلا عليهم مؤخرا بأن فرج عن كثير منهم بعد المعروفة بقضية شاليط. وهذا الموقف فيه فوائد جمة، يعني نقطع بها ما قضية الشواهد النحوية على باب ذكر إن مطيتي محبوسة، وقلنا ملامسة الواقع شيء مطلوب. فتم الدروس في القضية، أولها عظيم فضل الله، وهذا يعطي المؤمن أملا عظيما في نصرة دين الإسلام ودين الله. لأن منهم من كان في السجون له قرابة 20 عاما، ماذا يرى؟ يرى السجان. وأي سجان؟ سجان يهودي، ثم برحمة من الله وفضل يخرج، ثم يأتي يعني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله فيستضيفهم في الحج، فيصبح هذا الأسير من رؤية وجه سجان يهودي إلى رؤية بيت الله. الله أكبر. يعني تكتحل عيناه برؤية البيت، لا إله إلا، ويطوف بالبيت، ثم يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ثم يقف مسلما على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمام قبره. فانظر لصدق نيتهم وجميل ما تحملوه وعظيم ما تحلوا به، كيف أبدلهم الله جل وعلا. وهذا والله لمن يقرأ الأحداث حسنا يعلم أنه إشارة إرهاص، وأنا بهذا زعيم، لفرج عظيم سيحل بالأمة عما قريب، لأنه لا يقدر على هذا إلا الله. نحن لا نتكلم عن فرد أو اثنين أو ثلاثة، نتكلم عن جمع. لما هذا الأسبوع في قباء زارني من هؤلاء ستة أفراد، وجلسوا معي في ما يعرف بغرفة الأئمة في المسجد. وأنا يعني لست أصلا في شخصيتي ممن يعنون بالتصوير ولا بتخليد الأشياء، لا تصويرا ولا كتابة، ومع ذلك ولذلك ليس في جوالي في هاتفي صورة لأحد. سافرت مع أبنائي مع أصدقائي، ما لا مخلد يوما شيئا، لا مكتوبا ولا مصورا، ليس هذا من طبيعي. لكنني لما رأيتهم طلبت ممن كان مرافقا لهم أن يصورني معهم، وليس في جوالي إلا صورهم. كانوا 6 أفراد، أحدهم دخل السجن وعمره 15 عاما ونصف، 15 عاما ونصف، قتل يهوديا وهو الآن في 38. لا إله. قضى 23 سنة في السجن، وآخرون كانوا في 20، يعني 3 كانوا قتلوا يهود، هؤلاء قضوا 20 تزيد تنقص قليلا، وبعضهم كان لهم أمور أخرى. المقصود إخراجهم إرهاص لخروج الأمة من مأزقها. نسأل ذلك للسجناء في سوريا، السجناء في أيا كان، لكن هؤلاء لأن العدو عدو كاثر ظاهر لا يرتاب فيه إثنان. ومتى أنت مثلا تغبط المؤمن؟ إذا كان خصمه لا يرتاب أحد في كفره، لا يرتاب أحد في تفسيقه أو كفره، في كفره كفره كفر ظاهر بين عدو للإسلام، فكيف والله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. مثل مقتل أسامة بن لادن، فإن الذي قتلوه كلهم ناصية كاذبة خاطئة، كفار أعداء للدين، لا يرتاب في هذا أحد. فهذا يجعل هذا المقتول الشهيد مثل أسامة، يجعله أنت مهما بلغ أن ما في أحد يفرح بموت مؤمن، لكن تطمئن إلى شيء من حسن الخاتمة أو إلى حسن الخاتمة من القاتل. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن قال يسأل من الذي قتلني، لا إله إلا الله، يعرف عدوه في الأول. فلما قيل له إنه غلام المغيرة أبو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله أن قاتلي لم يسد الله قط. فأنت كيف تعرف علو المؤمن بمن عدوه؟ فهؤلاء خرجوا من السجون الإسرائيلية وأنعم الله عليهم بالقدوم على بيته، وهي يعني كرامة وكرامة، كرامة من الله وتوفيق من الله للملك عبد الله، وليست بأول ولا آخر ما فاء الله به عليه من التوفيق. لكن مع ذلك يعني الإنسان الآن أمام سياج القبر النبوي، قبل أيام كان أمام سجن يهودي، هذا فضل عظيم من الله جل وعلا محض، ويجعل المؤمن لا ييأس من رحمة من روح الله. نعم، هذا أهم من قضايا الشهادة الناحية. أكيد أكيد. جزاك الله خير الأخ أبو أحمد من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. الله يخليك يا سيدي، وأنا أشكرك ونشكر الشيخ على البرنامج الجميل. وجزاك إن شاء الله، تفضل يا أبو أحمد. سؤالي بس لفضيلة الشيخ، أثناء السفر بيجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا، بس هل لو جاء يوم جمعة هل ممكن يجوز لو الواحد صلى الجمعة أثناء سفره يعني يجمع العصر معها، ولا لا يجوز الجمع بالجمعة والعصر؟ سؤالك واضح إن شاء الله يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. أشكرك يا سيدي، السلام عليكم. شكرا يا أبو أحمد، وتسمع الإجابة الآن إن شاء الله. أبو فيصل السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أبو فيصل. الله يحييك. الحقيقة سؤالي ما بسيط، ما هو الاستشهاد بالشعر، يعني أئمة المساجد يستشهدون بآيات الله ويستشهدون بالسنة، وبعضهم يستشهد بأبيات الشعر، قد تكون بعضها في الجاهلية وقد تكون بعضها بالهذا، فما حكمها؟ جزاكم الله خيرا. بإذن الله تعالى يجيبك شيخ. شكرا شكرا يعني. حياك الله يا أبو فيصل. السلام عليكم. عبد المحسن من الرياض ايضا، السلام عليكم. عبد المحسن، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم الشيخ؟ الله يحفظك. الشيخ معك، حياك الله، تفضل. احبك في الله يا شيخ. احبك الله اخ عبد المحسن، يا هلا والله. الله يحفظك. سؤالي الله يطول عمرك في تفضل يا عبد المحسن. عند وفاة الوالد أو والدعاء له في الحديث، إن في الحديث النبوي الله يحفظك انقطع عمله إلا من 3 وولد صالح يدعو له. نعم. وجود الله يحفظك الصالح، الولد الصالح، كلمة الصالح، هل هي مرتبطة بالاستجابة للدعاء؟ أو أن أي أولاد يعني مهما كان الولد يدعو، فلماذا أضيفت كلمة صالح؟ هذا الله يحفظك. نعم نعم، سؤال واضح. سؤال واضح ويجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أيضا الأخت ميم، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. حياك الله، مساء النور. السلام عليك وعلى الشيخ صالح وعلى جميع المشاهدين. حياك الله يا تميم، تفضل يا أخي. أنا أسأل الشيخ، أول شيء نسجل إعجابنا الكبير بالشيخ صالح وحنا من المعجبين له، وبس نسأله عن، تعرفون الشباب أكثر الشباب توقيتهم يعني حتى توقيت دوامهم ويتركون التوقيت صلاة الفجر. يعني مثلا دوام الساعة 8 9 الصباح أو 7 الصباح يوقت الجوال على 7 الصباح يترك صلاة الفجر. نعم. يعني مش كل الشباب، ما أقول أنا أقول الشباب لأنهم نجهل وينسون، أرجو من الشيخ صالح أنه جزاك الله خير. السؤال في محل يتميم وجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. وكذلك هناك من يجعل يوم الجمعة ويوم السبت لأن إجازة حتى إجازة من صلاة الفجر، فنسأل الله العافية. نعم، أيام أسبوع كلها. شكرا، جزاك الله خير. أختميم الأخ عادل من الجزائر يقول في قول الله تبارك وتعالى: وسلام علي يوم ولدت ويوم. والحديث عن النبيين الكريمين ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، والله جل وعلا أخبر في السلام على عيسى على يحيى أنه من الله. نعم. وأخبر في السلام عن عيسى أنه هو سلم بنفسه على على نفسه. وفي هذا مزية ليحيى على عيسى من هذا الباب، لكن القاعدة تقول قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا يحيى في هذه المسألة أفضل من عيسى بثناء الله جل وعلا عليه وأن الله سلم عليه. أما عيسى فقد سلم على نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بخلاف السلام يحيى فقد جاء من الله. لكن كما حررت يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: أشد أمتي حياء عثمان، ومع ذلك ليس عثمان بأفضل من الأمة رضي الله عنه وأرضاه على جلالة قدره ورفيع مكانته. كذلك في الأنبياء وجد في بعض النبي في الأنبياء مناقب لم توجد في غيرهم وهم ليسوا بأفضل منهم، فعيسى الأصل أنه معدود في أولي العزم من الرسل. هذا تحرير الجواب، والعلم عند الله. أبو خالد أيضا يذكر في الصحيح في أذكار الصباح والمساء، هذا منثور في الكتب في الصحيحين وفي غيرهما. لو أخذ صحيح الوابل الصيب طيب لابن القيم صحيح الألباني رحمه الله يكون فيه نفعا كبيرا له صحيح الأذكار. أي نعم. الجمع بين الظهر بين صلاة الجمعة مع العصر، الجمع بين الجمعة والعصر جمهور العلماء على المنع، وحجتهم أن صلاة الجمعة تختلف اختلافا في هيئتها عن صلاة الظهر، كما أن من حججهم حجج بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، بمعنى لو أن إنسانا مثلا أراد أن يسافر من المدينة فأراد أن يصلي الجمعة مثلا في الحرم أو في قباء أو في أي مسجد، فصلى الجمعة وهو يريد أن يذهب مسافرا وهو أصلا ليس من أهل المدينة، يريد أن يكمل سفره ويمضي إلى مكة أو إلى غيرها أو إلى ديار أهله، فهل يجوز له بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة أن يقوم فيؤدي العصر ركعتين؟ هذا السؤال. قلت الجمهور على المنع، وذهب أبو حنيفة إلى الجواز وهو الذي أختاره وأميل إليه، وحجج الجمهور لا تقوى على المنع. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله فهذا بدهي جدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في حياته قط خارج المدينة، بمعنى أنه وهو في سفر لا يصلي جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر مثلنا سفر سياحة، وإنما كان يسافر جهادا، وهو يسافر جهاد من أرضا كفار، فليس فيها جمعة أصلا، يعني ليس هناك جمعة. أدركته الجمعة وهو مسافر في ديار إسلام في حجة الوداع في يوم عرفة، كان يوم جمعة في حجة عليه الصلاة والسلام، وكانت يومئذ قد فتحت لها عمان، ومع ذلك لم يصلي للنسك، صلى الظهر والعصر جمع تقديم. فحجة الجمهور بالمنع لا تنهض، والعلم عند الله، ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى، وقلت وهو الذي أختاره وأفتي الناس به. فتح الله عليكم فضل الشيخ. الأخ فيصل أيضا يسأل بأن بعض الناس من يستشهدون بالشعر بدل أن يستشهدون بالكتاب. هذا يختلف، الوسائل تأخذ حكم الغايات، فبعض الأبيات لا يليق أن تقال على منبر ولو كانت ذا معنى صحيح، لكن إذا كان الاستشهاد ببيت أو بيتين أو ثلاث بحيث لا يطغى الشعر ويكون الاستشهاد موافقا لما أراد أن يستشهد به من حديث أو سنة من آية أو حديث جاز ذلك، ولو كان البيت جاهليا، لأن العبرة بالمعنى. وقد صح عن رسول الله أنه قال: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل، والبيت للبيت قاله في الجاهلية. كذلك ورد عن رسول الله أنه كان يردد بعض قول طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي من لم تزودي. فالمقصود يجوز إذا كان المعنى ساميا سامقا له علاقة بموضوع الخطبة، فتبنى الأبيات على الخطبة، لا تبنى الخطبة على الأبيات. نعم.